توقفنا عند قول المؤلف وشرحنا شيئا من ثم طلبتم أن نعيد قراءة في الجزء الأخير في قوله: وأما قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان. وقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور، فكيف لا يعلم القول؟ كما قال في الآية الأخرى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر. ويدل على ذلك أنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن قيل نبه، قيل بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، قد ذكر هذا في قوله 3 ليال سويا، وهناك لم يستثني شيئا، والقصة واحدة، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا كنظائره في القرآن. وقوله فأوحى إليهم هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن ساق المؤلف رحمه الله مذهب الأشعرية والمرجئة في الإيمان، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد أنه قال: فإن قال فخبرونا ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد في القلب. فهذا هو مذهب الأشعرية والمرجئة، أن الإيمان هو العلم والتصديق في القلب بدون قول اللسان وبدون عمل الجوارح. والمؤلف رحمه الله نقل أقوال أو أجاب عن هذا القول بأجوبة متعددة، ذكر 7 أقوال، ثم ذكر أن المنازعة الأولى، المنازعة التي ينازعهم فيها أهل السنة والجماعة في قوله من الإيمان هو التصديق، ذكر هذه المنازعة من 16 وجها، ومما يرد به على الأشعرية والمرجئة في قولهم إن الإيمان هو التصديق وهو يوجد في القلب دون قول اللسان ودون عمل الجوارح، أن التصديق نوع من أنواع الكلام، يقال لهم التصديق نوع من أنواع الكلام، واستعمال لفظ الكلام والقول في المعنى إنما يستعمل، واستعمال لفظ الكلام والقول إنما يستعمل في المعنى واللفظ أو باللفظ الدالي على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد. فإذا قلتم إن الإيمان هو التصديق، فيقال التصديق نوع من أنواع الكلام، والكلام إنما يستعمل في اللغة للمعنى واللفظ جميعا، أو يستعمل في اللفظ الدالي على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد فقط. بل إنه لا يوجد اسم الكلام ولا أنواع الكلام كالخبر أو التصديق أو التكذيب أو الأمر والنهي، لا يطلق في اللغة على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به، بل لا بد أن تقترن به عبارة أو إشارة أو غيرها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، فلغة العرب لا يعرف فيها التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا أو لفظا يدل على المعنى. ولهذا لم يجعل الله تعالى أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقه بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلان أو كذب، إذا كان يعلم أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال أمره أو نهاه، لا يقال إلا إذا تكلم بلسانه، قال صدقه أو كذبه، يعني تصدق بلسانه، صدقه بلسانه مع ما في قلبه. ويقال أمره أو نهاه. إذا قام بقلبه طلب مجرد لا يقال أمره أو نهاه، إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة، لا بد من اللفظ والإشارة. ثم ذكر المؤلف هنا اعترض به المرجئة والأشعرية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق، استدلوا بقول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قالوا هذا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فقالوا هذا استدلوا بهذه الآية على أن المراد بالقول هنا ما في النفس، بدليل قوله إنه عليم بذات الصدور. فالمؤلف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض بقوله فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه. يعني ليس المراد بالقول هنا وأسروا قولكم أو اجهروا به حديث النفس، وإنما المراد به القول الذي ينطق به الإنسان بلسانه لكن تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه. ونظير ذلك أن يقال فلان أسر بالقراءة وفلان جهر بالقراءة، ويقال صلاة السر وصلاة الجهر. يقال فلان أسر بالقراءة وفلان جهر بالقراءة، يعني تكلم بلسانه، ليس المراد أسر به بحديث النفس، ليس المراد به حديث النفس، وإنما المراد به ما يتكلم به بلسانه، يقرأ بلسانه، يسر بالقراءة ويجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. ولهذا فإن الله تعالى قال وأسروا قولكم، ولم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم. فلو كان المراد بالقول هنا حديث النفس لقال قولوه بألسنتكم أو قولوه بقلوبكم. ثم أيضا ما في النفس لا يتصور الجهر به، الذي في النفس باقي في النفس، لا يصف بالجهر، ما في النفس خفي، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان. وأما قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، فيقول المؤلف إن هذا باب التنبيه، يقول إنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول. فقوله إنه عليم بذات الصدور لا يدل على أن المراد بقوله وأسروا قولكم أو اجهروا بحديث النفس، وإنما ختم الآية سبحانه بقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول. يعني فإذا كان الرب سبحانه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول الذي يسر به الإنسان، كما في الآية الأخرى بدل الآية الأخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ولم يقل فإنه يعلم السر والجهر، فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. يعني لو كان المراد بالقول هنا حديث النفس استدلالا بأن الله سبحانه قال إنه عليم بذات الصدور، لو كان هذا لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر وقوله أو اجهروا به. فلما ذكر النوع الآخر وهو الجهر دل على أن المراد به ما يتكلم به بلسانه. وإن قيل ولو قيل إنه نبه بذلك، قيل نبه على القسمين، نبه على الجهر وعلى السر. وأما قول الله تعالى في قصة زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فاستثنى من الكلام الرمز، فدل على والرمز والإشارة فدل على أنها من الكلام. يقول المؤلف رحمه الله يجاب عنه بأن يقال قد ذكر هذا في قوله في الآية الأخرى 3 ليال سوية، ففي قوله 3 ليال سوية لم يستثني، وفي قوله آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا استثنى، والقصة واحدة. وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمنقطع معروف أن يكون مستثنى من غير اسم مستثنى منه، ويمثل الفقهاء ممثل النحويون لذلك بالمثال المشهور قام القوم إلا حمارا، فالحمار مستثنى وليس من جسم مستثنى منه. فكذلك هنا هذه الآية آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فالرمز ليس من جنس الكلام، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، مثل قولهم لقام القوم إلا حمارا، ما يقال هذا إلا وإنما يقال التقدير قام القوم لكن الحمار لم يقم، لأنهم غير جنس المستثنى منه. فكذلك في هذه الآية آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، المعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، كنظائره في القرآن، يقول هذا له نظائر في القرآن كما أنه نظائر في اللغة. وأما قوله تعالى في شأن زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، الوحي هو الرمز، ولو قدر فرضا أن الرمز استثناء متصل لو حرف امتناع الامتناع عند أهل اللغة، لو هذا شرط تقديري، والشرط التقديري لا يكون، هذا من المعلوم. يعني لو قدر فرضا جدلا أن الرمز مستثنى من الكلام أجيب عنه بأنه دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، والشرط التقديري هذا لا يكون، وإنما يبين به، يجاب به عن الاستشكال، ويبين به مقادير الأعمال، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول معصوم عن الشرك، ولكن المراد بيان مقادير الأعمال، وأن الشرك محبط للأعمال مهما صدر من أي شخص. فكذلك هنا لو قدر فرضا أن نقول إلا رمزا مستثنى من الكلام، لأجيب بأن المراد الكلام المقيد بالاستثناء، فالرمز داخل في الكلام المقيد بالاستثناء، أما الكلام المطلق فلا يدخل فيه الرمز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والشاهد قوله إلا وحيا، فاستثنى من الكلام المقيد، استثنى من الكلام، فاستثنى الوحي من الكلام لأنه قيده بالاستثناء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله لا يلزم من دخول غير الكلام في الكلام عند التقييد دخول غيره معه عند الإطلاق. فلو قدر أن قل إلا رمزا هو الإشارة دخل في مسمى الكلام، فنقول إن هذا دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، ولا يلزم من ذلك أن يدخل في الكلام المطلق. ولهذا قال المؤلف ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، يعني إذا دخل في الكلام المقيد فلا يلزم في لفظ الكلام المطلق. فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، ليس في لغة العرب ما يدل على أن ما في النفس يسمى كلاما، ما في النفس يسمى حديث النفس، إنما الكلام هو الذي يتكلم به الإنسان بلسانه، هذا الكلام. أما ما في النفس فلا يتناوله لفظ الكلام والقول عند الإطلاق، لكن قد يتناوله عند التقييد، مثل قوله تعالى ويقولون في أنفسهم، قيد في النفس فقيده، فلما قيد دخل ويقولون في أنفسهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها، فقيد بأنه في النفس، لكن عند الإطلاق لا يدخل، فلا يدخل حديث النفس عند الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب. يعني إذا كان حديث النفس لا يدخل في مسمى الكلام، فالتصديق والتكذيب الذي في القلب لا يدخل في مسمى الكلام، باب أولى. فعلم النتيجة استنتج المؤلف رحمه الله بأن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا. إذن في لغة العرب من لم يصدق بلسانه مع القدرة قادر على أن يصدق وادعى أنه مصدق بقلبه في نفسه لا يسمى في لغة العرب مصدقا حتى ينطق بلسانه ويقول أصدقك، ولا يكتب بما في القلب. هذا هو الذي دلت عليه اللغة، وهو الذي اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فبطل بذلك قول الكرامية والأشعرية إن مسمى الإيمان هو التصديق الذي في القلب بدون أن يتكلم به بلسانه. نعم. وقول عمر رضي الله عنه زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها حجة عليهم. قال أبو عبيد التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال وقال أبو زيد المزور من الكلام والمزوق واحد وهو المصلح الحسن. وقال غيره زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها، فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال، كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجدت في الخارج، كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700، وعوقب عليه إذا قال أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أما استدلالهم، استدلال الأشعرية والمرجئة، على أن ما في النفس من التصديق، على أن التصديق الذي في النفس يسمى إيمانا، أو أن مسمى الإيمان هو التصديق الذي في النفس بدون أن يتكلم بلسانه، استدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة، لما اجتمع الأنصار وأسرع إليهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه ويتشاورون في مسألة الخلافة، أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر بذلك: أردت أن أتكلم لأني زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، وفي آخرها يقول: خشيت أن لا يبلغها أبو بكر. وحديث السقيفة رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحدود، ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها. هذا ليس حجة للأشعرية والمرجئة في أن ما في النفس يسمى كلاما، بل هو يقول المؤلف هو حجة عليهم لا حجة له. لماذا؟ لأن التزوير هو إصلاح الكلام وتهيئته. عمر رضي الله عنه يقول: هيأت في نفسي شيئا أردت أن أقوله. فالذي زوره في نفسه ليس هو الكلام، وإنما تهيئة واستعداد وإصلاح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم وليست، يعني ليست حجة لهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح الحسن. وقال غير: زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله. إذن قول عمر: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، يعني هيأت في نفسي وقدرت في نفسي شيئا كلاما أردت أن أقوله. فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، فهو لا يسمى قولا إذا قيل باللسان. فبطل بهذا احتجاج الأشعرية والمرجئة بمقالة عمر على أن ما يكون في نفس الإنسان يسمى تصديقا، يسمى قولا، وبطل بذلك استدلال الأشعرية على أن التصديق على مسمى الإيمان هو التصديق الذي يكون في النفس من دون أن يتكلم به بلسانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال. وذكر المؤلف له رحمه الله له نظائر، قالوا: نظير ذلك، نظير كون الإنسان يقدر في نفسه كلاما ثم يتكلم به بعد ذلك، نظيره أن يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج ثم يحج بعد ذلك، يقدر في نفسه أنه يصوم ثم يصوم، يقدر في نفسه أنه يصلي ثم يصلي، يقدر في نفسه أنه يسافر ثم يسافر. هل الحج هو ما في نفسه أو الصلاة أو السفر؟ لا، وإنما هذا تهيئة، والسفر إذا سافر بالفعل، والحج إذا حج بالفعل وباشر وأحرم، والصلاة إذا صلى بالفعل، والصيام إذا صام بالفعل. فكذلك إذا قدر في نفسه شيئا لا يسمى متكلما إلا إذا تكلم بما هيئه في نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج. وهذا واضح وظاهر، فالإنسان يقدر في نفسه أنه يحج ولا يسمى حجا إلا إذا حج بالفعل. يقدر في نفسه أنه يصوم ولا يسمى صوم إلا إذا صام بالفعل. يقدر في نفسه أنه يسافر ولا يسمى سفرا إلا إذا وجد السفر في الخارج. يقدر في نفسه أنه يتكلم ولا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به بلسانه. كما يقول المؤلف كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله أو يفعله. وهذا أيضا مما يبطل مذهب الأشعرية والمرجئة في أن مسمى الإيمان هو التصديق، أن الإنسان قد يهم بقول محرم أو بقول حسن، فهل يكتب عليه أنه قال؟ ما دام حديث النفس لا يكتب عليه حتى يتكلم. وأما ما هم به من القول الحسن فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه يكتب له، إذا هم بالقول الحسن يكتب له حسنة، وإذا فعله كتب له 10 حسنات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله. وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له بحسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700 ضعف، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس، ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث القدسي قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. فدل على أن هناك فرق بين ما يدور ما يكون في النفس وما يكون في الخارج، فالسيئة التي تكون في النفس يهم بها لا تكتب عليه، فإذا كانت في الخارج كتبت عليه، والحسنة التي يهم بها في النفس تكتب حسنة، وإذا كانت في الخارج كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. فدل على أن هناك فرق بين ما يقوم في النفس وما يكون في الخارج مما يتكلم بالإنسان أو يعمل. وكذلك أيضا السيئة إذا كانت في النفس هم بها ثم أعرض عنها فلا تكتب عليه ولا يعاقب عليها، لكن إذا عملها عوقب عليها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعوقب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فتبين بهذا الفرق بين ما يكون في النفس وما يكون على اللسان وعلى الجوارح. نعم. صلى الله عليكم. كأن في نسختكم أيضا سقط وعدلت هنا من زيادة النسخة الهندية، وبها يستقيم الكلام في قوله وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. عوقب عليه إذا قال أو فعل، هذا فيه زيادة. نعم. لا بس، لكن هي حتى لو حذفت مفهومة من الكلام السابق وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن، لكن زيادة إيضاح. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.